متى حفظ أولادي الصغار القرآن؟ قل متى ما ميز. شو اسمه ياسر إيش تلحي؟ نعم ياسر رمحي. يلا أعطينا فائدة ما ذكرنا ما ذكرت في وجوب صلاة الجماعة. نعم وجوب صلاة الجماعة صحيح. تميدك ها صحيح. استغنى لكم يا شيخ 10 سنوات بعيد عنكم يعني خسرنا كثير صراحة. لا احنا استفدنا منك قريب وانت بعيد ان شاء الله. الله يجزاك خير. اسال الله سبحانه وتعالى يحفظ من منكم. وياك جزاك الله خير. ونصيحة للاخوة انهم لا يبتعدوا عن طلب العلم. جزاك الله خير. طيب الهادي الطاهر. طيب ابو عمار. نعم شيخ. انت ابو عمار لا خلاص بس انا شفتك رافع يدك شفت المرفوع علامة. طيب يا حمزة المصري حمزة تامر. حفظ القرآن حفظ هذا الفريضة خلف المتنفل. نعم يا حمزة. حفظ القرآن فرض كفاية وليس فرض عين. لو كان فرض عين لكان جميع حفظه. قصدك كامل القرآن. اي نعم حفظ كامل القرآن ليس فرض عين. إيه لكن ما تقوم به الصلاة واجب عين أنه سنقول ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن صحيح. طيب أبو بكر غسمة. طيب أحمد النهاري السلام. في وجوب البحث والنقص عن من يحفظ القرآن ولا يتم استعجال تقديم الأكبر سنا أو ما يجب البحث بين المصلين من يحفظ القرآن. اي نعم بيجي ان شاء الله تفصيل للسن وغيره بكره ان شاء الله الله احنا وياكم. طيب احمد رشيدان. طيب عبد الاله. قوله عليه الصلاه والسلام فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا يدل على ان الامامه افضل من الاذان. نعم اشترط لان الاذان لم يشترط فيه شيء اما الامامه اشترط فيه إيه. شوف الأذان عشان يصير واضح عندنا جميعا الأذان واحد ينادي الناس يقول تعالوا صلوا فأي واحد ذكر ينادي الناس تعالوا صلوا يصح أذانه تمام. أما الإمامة الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها نوع من الولاية مثل القضاء. طيب السيد يدل على يعني أدب الصحابة يعني يجد أنهم لا لا تعطيني لا تعطيني لا تعطيني شيء عام. نعم يا صهيب الحصين. يدل على قبول خبر واحد صحيح قد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. نعم وفي هذا رد على من على منكرين منكري خبر أحد أي اللي هم في الأصل الجهمية والمعتزلة عشان يردون في ظنهم يردون كثير من نصوص الصفات تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية لو واحد رحم نظر الله امرأ لو واحد. نعم يا عدنان. رضي الله عنه وتعلم ثم بلغ هذا العلم. اشترك أنه بلغ وين في الحديث أنه بلغ جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يمكن طيب بس يمكن ولده معه يمكن عمر معه ما ندري. نعم ياسر. ياسر غزال. هذا الحديث على أن الإمام الراتب يكون كثيرا القرآن الراتب كثير. طيب ذكرنا طيب يدل على ان الصبي المميز لا يقطع الصفوف ان صحه امامته من باب اولى لا يقطع الصفوف. وين في الحديث اعطوني شيء من الحديث ما تبعدون عن الحديث الكلمه ذي دلت على كذا. نعم يا حمزه السوداني. قبل تقديم الامام يجب النظر فيه اذا كان اهل للامام. طيب هذا قلنا في الشرح وقالوا بعد تو. نعم يا شيخ علي يحيى. نعم يا شيخ ان المفاضله في الاسلام على قدر العلم القرآن والسنة، هو قد جعل إماما وهو ابن ست وقدم على أبيه، ليست المفاضلة بالعمر. اي نعم، ومثل ما قال لكم تو الشيخ ياسر أبو عمار، الحرص على طلب العلم.